كل كلمة وعودتها وعودتها حفظني من مرة حفظتها حفظتها قالت لي نحبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها قالت لي يا رمز حياتي يا رمز حياتي يا متعفي عالزوقاتي يا متعفي عالزوقاتي يا مرايا نشوف بها ذاتي يا مرايا نشوف بها ذاتي وريني انت صورتها قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي حبك من قلبها مش من شفتها قالت لي كلمة وعودتها وعودتها من مرة حفظتها حفظتها قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نعزك من قلبها مش من شفتها قالت لي غني غني لي قفلة غني لي قفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة أنا حياتي عبارة على حفلة أنا حياتي عبارة على حفلة ما فما الا انتي زينتها قالت لي نحبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها كلمة نحبك يا يا يا محلاها يا يا محلاها من روحك نفهم معناها من روحك نفهم معناها لو نتفتفت ما ننساها لو نتفتفت ما ننساها انا اللي نعرف قيمتها قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها قالت لي كلمة وعاودتها وعاودتها وضني من مرة حفظتها حفظتها قالت لي نحبك واروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.